إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سؤال عن معنى قوله تعالى تسقى من عين آنية. ما معنى عين آنية؟ فالجواب هو أن العين الآنية هي العين شديدة الحرارة، عين الماء شديدة الحرارة. فالله سبحانه وتعالى يعاقب الكفار في يوم القيامة بأنهم يسقون من ماء حميم من عين آنية، أي شديدة الحرارة، وهي مأخوذة من أني الماء إذا اشتدت حرارته وغلا. ولعل أيضا من نفس المعنى في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه هنا أي نضجه، وكأنه لا ينضج الطعام إلا إذا غلا عليه الماء وغلى عليه القدر فنضج، فمعنى هذا هو إناء الطعام ونضجه. فكذلك عين آنية أي شديدة الحرارة جدا، وهي التي ذكرها الله في موضع آخر في قوله يسقون من ماء حميم.